فقد رفع، حكمه الرفع، لكنه أراد أن يبين أنه رفعه صريح. إذا نماه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان رفعه صريحا، أما من جهة الحكم فلا فرق. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.